وصية توصون بها فآذوهما

والصاحب بال

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ف بينكم وبينه مودة

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى قوم بينكم وبينهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها

فليكونوا من طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ

بصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل تنكحون والمستضعفين

والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر قد ضلوا ضلالا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما فيعذبهم عذابا أليما مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله